بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، سمعنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الحديث حديث عظيم، وبعض العلماء ذكره ضمن أربعة أحاديث عليها مدار الإسلام، وهذه الأحاديث التي نذكرها هي ضمن الأحاديث الأربعين التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى وجمعها، وقد انتقى جوامع الأحاديث، وهي أحاديث بألفاظ وجيزة وتدل على معان عظيمة وكثيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول: الدين النصيحة، حتى كأن الإنسان إذا سمع هذا الكلام سمع أن الدين كله هو النصيحة، وهذا دليل على أهمية النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. مع أن الحج له واجبات، له أركان، وله سنن واجبات، وله سنن أخرى غير عرفة، ولكن نظرا لأهميتها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي الحج. وهنا نظرا لأهمية النصيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير للمنصوح له، وتشمل تنبيه الإنسان على ما هو فيه من خطأ، أو تذكير الإنسان بما ينفعه، أو تحذيره مما يضره. فالنصيحة معنى جامع إذا أطلقت النصيحة، وأكثر ما يدخل تحت النصيحة من الدعوة إلى الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن النصح قد يكون قوليا بذكر ما هو الخير للإنسان أو تحذيره من الشر، وقد تكون عمليا في معاملة الإنسان مع الآخرين. فهذه النصيحة إذن لها جوانب متعددة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. ولذا قال النبي في حديث جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصيحة لكل مسلم. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ لمن هذه النصيحة؟ قال لهم: لله ولكتابه ولرسوله. لله، النصيحة لله وهو كل ما يدخل تحت الإيمان بكتاب الله عز وجل وبتعظيم هذا الكتاب وبقراءته وبمعرفة معانيه وبرد الشبه عنه، هذا من النصيحة لكتاب الله، وكذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان به وتوقير صلى الله عليه وسلم والذود عن سنته وعن شخصه صلى الله عليه وسلم وبيان سنته للناس، هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس معنى هذا أن ننصح الرسول صلى الله، بل ننصح له صلى الله عليه وسلم بتعظيم سنته وبالدفاع عنه حيا وميتا صلوات ربي وسلامه عليه. لله ولكتابه للقرآن العظيم كما ذكرنا بتعظيم هذا الكتاب الذي أنزله الله وبالعمل به وتطبيقه في الحياة، ولرسوله ولأئمة المسلمين، ولأئمة المسلمين النصح لمن ولاه الله أمرنا، النصح وهو الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف هذا حق لإمام المسلمين على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا، إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، فهذا لا سمع ولا طاعة إذن. لكن الواجب هو النصح، إرشادهم، دلهم على الخير وحثهم على الخير والسمع والطاعة لهم، هذا من النصيحة لهم. ولعامة المسلمين، لجميع المسلمين أن تنصح لهم، ولذا من حق المسلم على المسلم أن ينصح له، من حق المسلم على المسلم أن ينصح له في القول إذا رآه على خطأ وأن يدله عليه. ولهذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الأمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا من النصح للمسلمين، إذا رأيت معروفا قد ترك أن تحث عليه وأن تبين ما في هذا المعروف، وإذا رأيت منكرا قد فعل فعليك أن تحذر الناس من مغبة مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المنكرات سبب في هلاك الأمة، فتنصح للناس وأن تدعوهم إلى الخير. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكذلكم في الدعوة إلى الله عز وجل، كيف كان رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من أنفس المال، المقصود الإبل، لكن كانت هي أنفس المال عند العرب. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذا من النصيحة للناس، من النصيحة للمسلمين أن تنصح لهم وأن تدلهم على ما هو الخير. فمن نصحك فهو محب يحب لك الخير، ومن جاملك على الباطل فهذا لا يحب لك الخير وإن تظاهر بذلك. الذي يحب لك الخير يحب أن تستقيم على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع في هؤلاء الكلمات أصول الدعوة وأصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصول النصيحة. فعلى الإنسان أن ينصح، وبعد هذا لا يضره من خالفه، لا يضره من لم يمتثل له. ولهذا قال الله عز وجل لنبينا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني أنت لا يمكن أن تجبر الناس حتى يهتدوا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذا ما يمكن. لكن عليك أن تدعو بالأسلوب الحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا تقول أنا على حق ما يهمني، لا، أنت على حق، لكن أوصل هذا الحق بالكلمة الطيبة إلى الناس حتى يمتثلوا وحتى يسمعوا ويطيعوا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا تقول أنا على حق ما يهمني، لا، أنت تريد من وراء هذه الدعوة تريد أمرين: الأمر الأول أن يهتدي الناس، هذا أمر مقصود لك، والأمر الثاني أن تنال الأجر من الله عز وجل. ثم إذا حصل لك الأمر الأول فقد نلت أجرا عظيما، لأنه لا يعمل أحد بعد ذلك بأمر أرشدته إليه إلا كان لك مثل أجره. إذا بينت للناس مثلا قيام الليل وذكرت لهم أجره وثوابه، فقام شخص يصلي بالليل واستمر على هذا حتى لقي الله عز وجل 20 سنة 30 سنة، كأنك عشت أنت 30 سنة وأنت تصلي. فالدعوة أمرها عظيم، أنه يتضاعف لك الأجر من حيث لا تشعر، تأتيك حسنات من حيث لا تشعر، لأن من دعا إلى هدى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فله مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ما دمت دعوته إلى الخير فلك مثل أجره. ولذا كيف لا يرغب الإنسان في أن يدعو إلى الخير؟ كيف لا يرغب الإنسان أن يهدي الله عز وجل على يديه شخصا أو أكثر؟ ولذا يتلطف معه. وسمعت مرة شخص يقول: إن الداعية كالمسافر الذي يريد أن يصطحب معه شخصا في السفر، فلا يمكن أن يأتي إليه وأن يوبخه ويقول سافر معي، لا يمكن. لكن إذا جاءه بالتي هي أحسن وتلطف معه في الخطاب فإنه سيجد منه استجابة. فهذا باب عظيم. ثم الإنسان الذي يدعو إلى الله والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يكون عالما بما يدعو إليه. يعني إذا علمت فادعو إلى الله عز وجل، تعلم ثم ادعو الناس إلى ما علمت. ولذا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هم آمنوا في أنفسهم وعملوا الصالحات وتواصوا فيما بينهم، أوصى بعضهم بعضا. ولذا قال بعضهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: قالوا لا بد من العلم قبله، ولا بد من الرفق معه، ولا بد من الصبر بعده. لا بد من العلم قبله، أن تعرف أن هذا معروف أو منكر حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا بد من الرفق معه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، لما قال اليهود السلام عليك يا محمد، قالت له عائشة: عليكم السلام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن اللطف ما كان في الرفق ما كان في شيء إلا زانة. ما أن هؤلاء يسبون، لكن الرفق دائما يستجلب القلوب ويستنزلها إلى الخير، والصبر بعده، لأن الذي يدعو ربما يسمع كلمة وربما يطول عليه الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يؤذى، ألم تدمى عقباه صلى الله عليه وسلم، ألم يوضع سل الجزور عليه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ألم يقولوا عنه كذا مجنون، قالوا عنه كل الألفاظ التي عندهم، ومع هذا صبر صلى الله عليه وسلم. فعاقبة الصبر حميدة. فالذي يدعو لا بد أن يكون هناك مشقة. كم لبث نوح في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم، ومع هذا صبر. فالذي يدعو إلى الله عز وجل، الذي ينكر المنكر، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الذي ينصح للناس، لا بد أن يجد شيئا، فعليه أن يصبر وأن يحتسب الأجر، وأن يعلم أن أجره على الله عز وجل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. ما أدري هذا السؤال، يعني الجنة فيها أكثر من 3 زوجات يا شيخ، هذا سأل عن 3 زوجات أكثر. نسأل الله عز وجل لنا ولك أن يجعلنا وإياك من أهل الجنة. الأخ سأل، ويعني في هذه الأيام في كل يوم نسأل هذا السؤال، ونسأل الله عز وجل أن يشفي ويعافي المسلمين، وأن يصرف عنهم كيد الشيطان. الأخ يسأل عن قضية الوسواس في الصلاة، فأقول أولا ينبغي الإنسان أن يعرف إذا كان هناك سبب، قد يوجد سبب يعلمه الإنسان ويفكر فيه، ويكون هذا تفكير بأمر خاص، شخص عنده مشكلة معينة وهي التي تشغله في صلاته، فينظر إلى هذه الأسباب. وأحيانا يكون السبب يعني غير هذا، هو أن الشخص طرأت عليه هذه الوسوسة، قد يكون هذا ابتداء من الحرص على تأدية العبادة فيغلو في ذلك ويزيد في ذلك حتى يصل إلى حد الوسوسة. وهذا يعني يتصور في الوضوء، أن الإنسان يقول: أنا والله ما أسبغت الوضوء، فيزيد في الوضوء، وربما حتى يزيد على 3 الواردة، يقول: ما أسبغت الوضوء. فمن هنا يأتيه الشيطان، قد يكون في البداية هو من باب الحرص حتى يتطور معه الأمر إلى وسوسة. وقد يكون السبب بعضهم قد يكون عين، لأن يعني نعرف حالات وذكرتها سابقا للإخوة، بعضهم قد يكون عين، يعني شخص رأى أحد حتى ولو لم يكن في صلاته، ولو لم يكن هذا الشيء الذي رأاه في وضوءه، قد يكون رأى في أمر آخر لكن ابتلي بالوسوسة. بسبب هذه العين، فأيضا عليه أن يعنى بذلك وأن يرقي نفسه وأن يعمل بما ورد في هذا. ثم أولا عليه معرفة السبب والبحث عن متى بدأت هذه الحالة، وهل هناك سبب أثار هذه المشكلة عنده أو لا. الأمر الثاني عليه دائما أن يتبع العلم، قد يذهب عنه الوسوسة. إذا كان الوسوسة في الصلاة اعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واقتصر على ذلك، لا تزد على هذا، لا تخلو، اعرف كيفية الوضوء وامتثل ذلك. وعليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل، أن هذا الوسوسة من الشيطان، والشيطان إنما يذهب به كي ذكر الله عز وجل. فإذا ذكرت الله ابتعد عنك الشيطان، وأن تكثر من قراءة القرآن. فإذا جاءك ذلك في الصلاة ولبس عليك صلاتك فانفث عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله منه، استعذ بالله من الشيطان، وأنت تصلي انفث عن يسارك ثلاثا واستمر في صلاتك. ثم أمر آخر ذكرناه سابقا، أن الشيطان إذا جاءك وقال أنت ما قرأت الفاتحة، أنت ما ركعت، أنت ما سجدت، أنت ما فعلت، لا تنظر إلى هذه الوسوسة. إذا قال ما قرأت الفاتحة لا تنظر إليه، لأن هذا من الشيطان. لماذا يأتيك أنت من بين الناس ويقول لك ما قرأت الفاتحة؟ لأن هذا لا يمكن يحصل مع الإنسان الذي يدخل في صلاته في كل صلاة. وذكرنا هذا، أن البعض يكرر الفاتحة، البعض يكرر التكبير، يعني الله أكبر الله أكبر، يظن أن يعني ما كأنه قال الله أكبر، وهذا من الشيطان. فعليه ألا ينظر، إذا كثرت الوسوسة فعليه أن يبتعد عنها. إذا جاءك الشيطان قال لك ما عدت الفاتح، عدت الفاتح، ثم جاء قال ما عدت، أنت أخطأت، صح عدت الفاتح لكن أخطأت في الآية الفلانية، هذا من الشيطان، لا تنظر إليه، خلاص اقرأ الفاتحة وانتهي، لا تكرر. قال لك ما كبرت، لا تنظر إلى هذا. فإذا استمر الإنسان على هذا أرجو أن يصرف الله عز وجل عنه كيد الشيطان. نعم، والله أعلم. الرسول قال صلاة، وهذا يعني لفظ مطلق يصدق على الفريضة ويصدق على التطوع النافلة وغيرها. فمن صلى في هذا المسجد فهو بألف صلاة. هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. يقول هل هذا يختص بالفرض أو أنه يشمل الفرض والنفل؟ أقول يشمل الفرض والنفل، صلاة، لأنه قال صلاة، وصلاة مطلقة هنا تصدق على الفرض وتصدق على النفل، فهي بألف صلاة. لكن لو قال قائل إن بيتي بجانب المسجد فأنا أريد أن أصلي أتطوع في بيتي، وأفضل الصلاة صلاة الرجل في بيتي إلا المكتوبة، نقول صلي في بيتك وهو أفضل، وهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في المسجد وفي البيت، قالها في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينة، فمن تطوع في بيته فهو أفضل، ومن صلى في المسجد فهي بألف. نعم، قلنا أفضل في البيت، التطوع أفضل في البيت، نعم، وأكثر، هو قال أفضل، أفضل، وأين قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاله في المدينة. نعم، أنتم كنتم تصلون خلف الإمام وكنتم راكعين وكبر بصوت عالي، أيوة، ورجعتم. لا، الذي يظهر أنه لا يجب، لأن هذا ما فعله الإنسان عامدا، إنما فعله جاهلا ولا شيء عليه، والله أعلم. هذا السؤال يسأل عنه يعني كثير من الإخوة الحجاج، وبعضهم يقول أنا ذهبت مكة لكن ما صليت في الحرم، كنت أصلي في مكاني، لأنهم قالوا إن الصلاة في مكة 100,000. وهذه المسألة أولا هي خلافية بين العلماء، منهم من يرى أن هذه المضاعفة تكون لمكة بكاملها، ويعني لديهم بعض الأدلة على هذا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان يصلي يدخل ويصلي في الحرم، لأن الحديبية منها ما هو في الحل ومنها ما هو في الحرم، ومنها أن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قالوا وهو إنما أسري به من بيت أم هاني، فقالوا هذه الأدلة تدل على أن مكة كلها حرم وأن الأجر يضاعف في جميعها. والذي يظهر والله أعلم أن التضعيف يختص بالمسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، هذا الذي يختص به التضعيف. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هاني فإنه أتي به إلى زمزم صلى الله عليه وسلم، ثم أسري به صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يعني هذا خاص عاما لجميع مكة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ينتقل من مكان إلى مكان، هذا يدل على أن الحرم أفضل من الحل، لكن لا يدل على المضاعفة، يدل على أن الحرم أفضل. الصلاة في مكة بصفة عامة هي أفضل من غيرها في حدود الحرم، لكن لا يدل على أنها مضاعفة 100,000. هذا خاص بالمسجد الحرام. ولو أن الناس يعني قيل للناس هذا الكلام وقيل لهم أنك تصلي في مكة تعطل المسجد الحرام، إذا لماذا أنا حتى لماذا أحضر الجماعة، لماذا أصلي في الحرم، أصلي في مكاني ولم 100,000؟ وهذا غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يأتي إلى الحرم، حتى من منى يأتي ويصلي في المسجد الحرام، ما ذهب يصلي في أي مكان في مكة، وقال إنه 100,000. هذا ما يظهر والله أعلم. نعم. الساحات التوسعات الأصل أنها من الحرم داخل فيه ما دام نعم، هذه مسألة أخرى، مسألة الائتمام بالإمام، الإمام يجوز متابعته إذا كنت ترى الإمام أو ترى من يقتدي بالإمام، ترى من يقتدي بالإمام وكانت الصفوف متصلة، فهذا لا حرج فيه لا في الحرم ولا في غيره. نعم. حقيقة ترك الصلاة هي يعني من المصائب والعظائم التي بليت بها الأمة، وبليت بها في أعز ما تملك أو يعني في شبابها الذين هم يعتبرون ذخرا بعد توفيق الله عز وجل لهذه الأمة، فكثير من الشباب ترك الصلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافر خارج من الملة. ولا شك أن على الآباء مسؤولية، وهي مسؤولية النصح والتوجيه والتعليم. نعم. فالإنسان إذا بذل جهده أولا لا ييأس، لعل الله عز وجل أن يفتح قلبه وأن يسمع منه هذا الولد، لكن بعد هذا إذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونوح عليه السلام لم يطعه ابنه وغرق وكان مع الهالكين وهو نبي، وإبراهيم أيضا لم يجد نصحه مع والده، والرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه. فهنا يأتي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أن الإنسان يحاول في بذل بعض الوسائل إذا كشريط أو يدل بعض أهل الخير لعلهم ينصحونه. قد يكون ما كتب الله هدايته على يدك، وقد يكتب الله هدايته على يد شخص آخر. وأما ما حسب تعامل الإنسان فالإنسان هنا ينظر، إن رأى أن هجره وعدم الحديث معه وعدم أنه لا يجر فساد قد يكون أعظم، أو إفساد لهذا الشخص نهائيا بحيث لا يمكن أن يستفاد منه بل يكون مضرا للمجتمع وللأمة، ففي هذه الحالة يتعامل بأسلوب حذر معه، قد لا يتكلم معه، يقول: أنا لا أتكلم معك لأنك أنت لا تصلي. يبين له خطورة ترك الصلاة، كيف أن بعض العلماء قال هذا لا يجوز له، هذا ليس بمسلم، وإذا كان ليس بمسلم لا يجوز أن يتزوج مسلمة، أيوه لا يجوز أن يتزوج مسلمة ولا يرث المسلم، ولا يرثه المسلم ولو كان متزوجا بمسلمة فإنها لا تبقى معه، وإذا مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يستغفر له ولا يترحم عليه، انقطعت الصلات بينه وبين المسلمين. ثم يعني هذا الإنسان يعني نسأل الله عز وجل له الهداية ولجميع شباب المسلمين، نسأل الله له الهداية ولجميع شباب المسلمين. كثير من الناس غرته الدنيا، غرته الملاهي، غره أشياء كثير، ولا بد أن يذكر قبل أن يذكر حتى بالصلاة، يذكر بمآل هذا الإنسان. كم من شباب خرجوا من بيوتهم أصحاء أقوياء ثم لم يعودوا إليها، فهذا لو مات ماذا تكون العاقبة؟ كيف تكون العاقبة؟ الله عز وجل أعد للمؤمنين الجنة وأعد للكافرين النار، نارا تلظى. فعليه أن يتذكر بمثل هذا بمصيره ومآله وما يترتب على ترك الصلاة، ربما يجعل فيه شيئا من الرجوع. وأيضا هذا الاسم، اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا ينبغي أن يحترم هذا الاسم العظيم، فنسأل الله له الهداية ولجميع المسلمين. نعم. لا، صلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. أيوة، هذا من العلماء من قال تارك الصلاة كافر، ولهذا قالوا لا يقضي، لكنه يكثر من النوافل ومن الطاعات إذا تاب، لا يمكن يؤمر بجميع ما ترك. ها؟ على القول الآخر الذي لا يرى أنه كافر، يرى أنه يقضي ما فاته. نعم. 11 صباحا لماذا؟ والله أنا أرى مثل هذا الوداع لا يكفي، وأن الإنسان يعيده إذا كان طاف الوداع بعد المغرب. خرج 11 في الليل ولا في النصف؟ ها؟ متى خرجت من مكة، الصباح ولا في 11 ليلا؟ مثل هذا أرى أن يعاد، يعني هذا أكثر من 12 ساعة بقيت في مكة، يعني الأصل أن الإنسان يطوف للوداع ويخرج مباشرة، لكن نكون نظرا لظروف الناس الآن، لو كان الشخص يخرج وينتظر عند الباص وبعض من معه في هذه الحملة لم يخرجوا ساعة ساعتين ثم خرج، لا حرج عليه. أما يعلم الإنسان أنه يسافر قبل الظهر ويطوف في الليل كان بالإمكان أن طفت مثلا بعد الفجر بقليل أو مثلا في الضحى قبل الساعة التاسعة الساعة الثامنة، هذا وقت أنا أرى أنك كأنك لم تطف طواف الوداع، ولهذا على كل واحد دم، والله أعلم. نعم نعم أيوة الساعة ستة. طيب لماذا لم يطف مثلا ذهب إلى الحرم وطاف قبل الفجر وخرج وصلى وخرج، أو طاف بعد الفجر مباشرة؟ يعني أرى حتى هذا نفس القضية، يعني الزحام له وقت، يعني هذا الإنسان بين المغرب والعشاء هذا الزحام أكثر، ها وبعد العشاء هذا الزحام أكثر، يعني قبل الفجر الزحام أخف، معروف هذا. نعم الجواب هو جواب الإمام مالك. نعم نسأل السؤال. أيوه هو الأخ سؤاله كالآتي على حسب ما فهمت، وإذا كان غير هذا عليه أن يصحح. يقول بالنسبة لأسماء الله وصفاته، ها هو يقول الأخ إن الجمهور، أنت قلت الجمهور أولا، طيب ماشي، طيب البعض هو كذلك البعض ليس الجمهور، لأن أنا في الأول سمعت الجمهور أنهم يؤولون هذه الصفات إلى معاني أخرى بقصد التنزيه. الله يقول اليد مثلا معناها القدرة أو النعمة أو ما أشبه ذلك. يقول وآخرون يثبتون هذه الصفات ويقولون الكيف غير معلوم. ها أقول الجواب هو ما ذكره الإمام مالك، قال لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، ها والكيف مجهول، ها والسؤال عنه بدعة. هذا هو المنهج الصحيح في مثل صفات الله عز وجل، والله عز وجل أتى بالأمرين، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. ولهذا يقول أهل السنة النفي مجمل والإثبات مفصل، النفي مجمل والإثبات مفصل، وهو السميع البصير، الله عز وجل الذي أثبت هذا لنفسه. ثم لا الكيف، نحن ما نعلم كيفية هذه الصفات، ويقال إن كلمة كيف كلمة ضعيفة، كلمة ضعيفة لو حيل بينك وبينها بباب ما استطعت أن تعرفها. سمعت رجل يتكلم، كيف هذا الرجل، كيف صورته، وما بينك وبينه إلا باب لا تعرفه. فالكيفية هي أمر لا نعلمه نحن، لكن نعلم أن هذه الصفات على حقيقتها بما يليق بجلاله سبحانه. فالله سمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى عبده سميعا بصيرا، وهذا السمع غير هذا السمع، وهذا البصر غير هذا البصر، ليس كمثله شيء، على هذه القاعدة ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، ولهذا أهل السنة هم الأكثر وهم الجمهور. لا يقول أحد إن الجمهور هم الذين يؤولون الأسماء أو يؤولون الصفات، لا، هؤلاء هم الأقل. مضى زمن الصحابة وزمن التابعين وتابع التابعين، ما حدث هذا إلا في العصور المتأخرة، بغض النظر يعني عن قصد هؤلاء، أرادوا خيرا أو غير ذلك، المهم أن هذه الطريقة التي سلكوها غير صحيحة. كان الصحابة يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الصفات، يقرؤون القرآن وما سألوا عنها. لماذا ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن يعلمون ليس كمثله شيء، خلاص هذه القاعدة الأساس عندهم. نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، كما أثبت الله عز وجل. كل واحد نفى شيئا، كل معطل مشبه. كيف؟ كل واحد لجأ إلى التعطيل ونفي الصفات، ما لجأ إلى هذا إلا حتى قام في نفسه التشبيه، فلما قام في نفسه التشبيه أراد أن يتخلص منه فعطل وحرف وأول. لما قام في نفس هذه مثل صفة المخلوق قال الله ليس كمثل، ننفي الصفة. لا، نحن ما قلنا أنها مثل الله عز وجل. الله له صفة لا نعلمها، نحن لا نعلم كيف هذه الصفة. ما تقول هذه مثل صفات المخلوق؟ الله يتكلم، أليس كذلك؟ نعم، وينزل. كل هذا ثابت. ها، وكلم الله موسى تكليما. ها، يعني ما تقول كيف تكلم؟ ها، الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء سبحانه. ها، خلاص يكفينا هذا، لأن نثبت أن الله يتكلم، ما نبحث عن كيف هذه. الأم الأصل أنه يؤمن، ما لا يسأل، لا يسأل. قال استوى معلوم، إنسان استوى على شيء اعتلى عليه، هذا معلوم في اللغة يعني معناه. ها، والكيف مجهول، كيف استوى عليه؟ ما تسأل عنها. ها، والسؤال عنه بدعة. قال وما رأك إلا مبتدع وأمر به وأخرج، وهو إمام أهل المدينة. ها، وهذا باتفاق العلماء، جميع العلماء وافقوا الإمام مالك على هذا، وهذه القاعدة أخذوها من تأصيل الإمام مالك ومن جواب الإمام مالك عند جميع أهل السنة، من شافعية ومن حنابلة ومن حنفية ومن غيرهم من العلماء. نعم، وحتى الأشاعرة الذي هو اتباع ابن الحسن الأشعري، ابن الحسن الأشعري كان مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان مع المعتزلة، كان معتزليا، ثم ترك المعتزلة وذهب إلى مذهب الكلابية، ثم تركهم وأخذ بإثبات الصفات لله عز وجل، وله كتاب الإبانة وهذا معروف. فالذين الآن يقولون أنهم أشاعرة هم يتبعونه في المرحلة التي تركها الإمام، التي أثبت فيها السبع الصفات. يعني هذه المرحلة التي يتبع كثير من الناس الآن من الموجودين. وهو الإمام الأشعري رحمه الله تعالى رجع إلى مذهب أهل السنة في الإثبات، وهو الحق، ومتوفى في 370 أو شيء من هذا القبيل، يعني وهو متأخر، والله أعلم. نعم، أعلم. أيوة، الأصل أن مذهب السلف ومن تبعهم هو أعلم وأسلم وأحكم. ها، هو أعلم وأسلم وأحكم، هذا هو الصحيح. ويعني أنا أنصح الإخوة الذين يريد يعني اطلاع زائد في هذه المسألة أن يراجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وخصوصا كتاب التدمورية، كتاب التدمورية له، وكتاب الحموية. هذان كتابان صغيران يمكن تقرأها في جلسة، لكنها قصد التدمورية ذكر فيها أصلين أو قاعدتين، الأصلين، وذكر فيها ما يقارب سبع قواعد، وهي أصول للعقيدة الصحيحة، وهو مطلع على مذاهب الفرق الأخرى، والله أعلم. نعم، نعم. أنت متى مشيت؟ أنا أقول هذا وقت، يعني هذا ليس تحديدا، يعني أنه لابد يكون 12 ساعة، لكن أقول يعني الإنسان إذا طاف الوداع ثم بقي في مكة بقاء يدل على رغبته في الجلوس، ها، وليس هناك لكن فيه من يطوف حتى ولو يكون 10 ساعات بعضهم يطوف وينتظر عند الباص ثم يخرب الباص وهو منتظر، ينتظر الآن أو بعد ساعة، الساعة 8، 9، 10 حتى أصبح الصباح وهم لم يتحرك. هذا ما لا يمكن يقال له أنك تذهب وتطوف وترجع، لا، هذا لأن ما عرف متى ينتهي هذا. أيوه، هو جاء على أساس أنه يخرج، فهذا لا يعيد. لكن شخص جاء لا طاف ثم ذهب إلى الفندق ونام ويعرف أن مسبقا أن الرحلة ستكون في 12 أو تكون في الصباح، لا، هذا في هذه الحالة الدم إذا كان يعرف أحد في مكة يرسل إليه مبلغ من المال ليشتري عنه هذا الدم الواجب ويذبحه في مكة ويوزعه للفقراء. إذا لم يمكن أن يرجع ولا يجد أحد يوصيه فإنه يصوم 10 أيام والله أعلم. نعم، وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني آخر العهد بالبيت الطواف، هذا الذي جلس يعني فترة حتى ولو كان عاجزا، يعني إذا كان الوقت بسيط 2 ساعة 3 الأمر يعني المعقول. أما إذا كان الإنسان يطوف اليوم وغدا سيخرج حتى ولو كان عاجزا أرى أنه ما أتى بالواجب. كيف؟ أيه غض الطرف، ها، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أطهر ذلك أزكى لهم. فأنت عليك أنك تغض، هب أن النساء ما امتثلوا أمر الله عز وجل، الواجب على المرأة أن تمتثل أمر الله وأن تستتر، هب أنها ما استترت وأنها كشفت وجهها وكشفت عن زينتها، عليك أن تغض طرفك. أي نعم، فاتقوا الله ما استطعتم، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.